الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، وهو المجلس الأول بالنسبة لكتابنا الجديد القواعد الأربعة، ونحن في عصر في مغرب السبت 26 من شهر جمادى عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قوله رحمه الله، حيث ابتدأ هذه القواعد بالبسملة واكتفى بذلك عن الحمدلة، وهذا أمر سائغ. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وبدأها بالبسملة دون الحمدلة، ثم ثنى بالدعاء للمتعلمين، وهذا أحد حقوق المتعلمين على العلماء، الدعاء لهم بالخير والتوفيق والرشاد والهداية. وذكر من ضمن أو في ضمن دعاء: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وهذا الأمر الأول رقم واحد، وإذا ابتلي صبر، وهذا رقم اثنين، وإذا أذنب استغفر، هذا رقم ثلاث. ثم قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وكأن المعنى أن من يبحث عن السعادة فعليه في جميع أحواله بهذه الأمور الثلاث، عليه في جميع أحواله بهذه الأمور الثلاث. إذا ما تمعنت في النعم فازدد في الشكر، وإذا ما تقلبت ساعة أو زمانا في الابتلاء فعليك بالصبر، وإذا ما وجدت زلة من نفسك فعليك بالاستغفار. ولا يمكن لأي عبد أن يخرج عن هذه الصفحات الثلاث في حياته، فأنت تتقلب في أكثر الأحوال في الصفحة الأولى، وهي صفحة العطاء والمنن، ولا يزول عنك العطاء إلا مع التقصير. وربما تجد مع العطاء الابتلاء فتنقلب إلى الصفحة الثانية، فإن كنت صابرا أو أرقى فكنت راضيا زادك الله وردك إلى الصفحة الأولى. وأكثر الابتلاءات إنما هي لأهل الطاعات، ولذلك ترى أهل النفاق والكفر الابتلاءات عليهم بالنسبة للمسلمين قليلة، وأما كونك تزل إلى الصفحة الثالثة فلا يمكن أن تتخلص منها فترجع إلى الأولى إلا بالاستغفار، وهذا يجعل الإنسان سعيد. إذا تمعنت في النعم تجدها كثيرة، لا سيما بالنسبة إلى من تحتك بل لا تستطيع عدها، وإن عددتها لا تستطيع حصرها. وإذا نظرت إلى صفحة الابتلاء بالنسبة إلى صفحة العطاء لا تجد أي مقارنة، تجد أن أكثر عمرك عطاء، أكثر عمرك عافية، أكثر عمرك منن، أكثر عمرك محن، أكثر عمرك منح، والمحن قليلة بالنسبة إلى المنح. وأهل الطاعة زلاتهم يسيرة واستغفارهم كثير. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر. هذه مسألة عظيمة، ولهذا درب نفسك وأهلك وأولادك على هذه السعادة، تعيش لحظة النعم بالشكر ولحظة البلاء بالصبر أو الرضا أو الشكر، ولحظة الذنب بالندم والتوبة والاستغفار، فلا أسعد منك على وجه الأرض. ومن هنا نفهم لماذا أهل الإيمان هم أسعد الناس، لأنهم في جميع أحوالهم في أي صفحة من صفحات الحياة يتقلبون تجدهم مع الله، إما شاكرين وإما صابرين وإما مستغفرين. هذا عنوان السعادة. الناس يظنون عنوان السعادة كثرة المال، كثرة الجاه، كم من صاحب مال شقي بماله، شقي بماله، كم من صاحب جاه شقي بجاه، كم من صاحب ملك شقي بملكه إن عاجلا أو آجلا، وأنت في عافية فاحمد الله جل في علاه، فاحمد الله. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعتي. هذه الرسالة التي تسمى بالقواعد الأربع، هذه الرسالة رسالة القواعد الأربع، ما الهدف منها؟ ما المقصود من هذه الرسالة؟ الهدف والمقصود من هذه الرسالة أمران، أحدهما تجلية التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل لأجله الكتب، والهدف الثاني كيفية التخلص من الشرك وما هو، هذه رسالة عظيمة هي في أصل الأصول متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي الإسلام الذي قال الله عنه لما ذكر قال ملة أبيكم إبراهيم حنيفة، هو سماكم المسلمين. ولذلك تجد اليهودي يدعي أنه على طريقة إبراهيم، والنصراني يقول نحن على طريقة إبراهيم، والمشركون يقولون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نحن على طريقة أبينا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. كل يدعي وصلا بليلى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. إذا حتى اليوم نجد أن هناك دعوة اسمها دعوة الملة الحنيفية. إيش يعني الملة الحنيفية؟ يجمعون بين اليهودية والنصرانية والإسلام مثلا، أو دعوة وحدة الأديان، أو ما يسمى عند غلاة المتصوفة كل الطرق موصلة إلى الله على حد زعم فلاسفة الرومان، كل الطرق تؤدي إلى روما. لا، ما هي الحنيفية؟ ذلك المصنف بدأ بتعريف الحنيفية تعريفا بمنظور الكتاب والسنة. ما هي الحنيفية؟ أصل الحنيف في لغة العرب المائل إلى الخير. ما معنى الحنيف؟ المائل إلى الخير، عكس الجنيف. والفرق بينهما في الكتابة نقطة، تعرفون هذه ولا لا؟ عندك حنيف وعندك جنيف. طيب والجنيف؟ المائل إلى الشر. ولهذا قال عز وجل أو جنفا لإثم، أو جنفا لاحظ يعني مائلا إلى إثم إلى ذنب. انتبه، ما هي الحنيفية؟ كونك دائم مائل إلى الخير. في اللغة الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ ما هي تسمية ولا لقب؟ لا، هو فعل، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن الحنيفية ملة إبراهيم ليست مجرد تسمية، تقول أنا يهودي يعني على ملة إبراهيم، أو أنا نصراني يعني على ملة إبراهيم، أو أنا مسلم يعني على ملة إبراهيم. لا، الحنيفية عمل، الحنيفية عبادة، الحنيفية طاعة. ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله على وجه الإخلاص. فتقول يا الله ولا تقول يا عيسى. لذلك أنتم تسمعون النصارى لا سيما اليوم أصبحت العالم قرية واحدة، تسمع أحدهم يقول أوه ماي جاد يعني يا ربي، بعد شوي يقول أوه جوزيس. شوفوا كيف وقع في الشرك ولا لا؟ مثل بعض المسلمين هم يقولون حنا على دين إبراهيم، ثم تسمعه يقول يا الله، بعد شوي يقول يا بدوي يا عيدروس. إشلون هذه ملة إبراهيم؟ لا، ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين بدون شرك، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. طيب ما وجه الشاهد من الآية؟ وجه الشاهد من الآية تفسير ابن عباس، الآية قال ليعبدوني. إذن ملة إبراهيم العبادة الله وحده لا شريك له، لأن اللام في كلمة يعبدون فعل مضارع دخل عليه اللام فأفاد التخصيص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يعني وحدي. ولهذا فسر ابن عباس قال إلا ليوحدوني، ففسر العبادة ب لازمها الذي به يكون مقبولا عند الله، فقال إلا ليوحدوني. طيب إذا فهمنا الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي له العبادة، الدين يعني العبادة، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، هذه قضية مهمة. ما هي وظيفتنا في الدنيا؟ الناس يقولون، ترى الفلاسفة يقولون وظيفتنا نعمر الأرض، كذبوا والله. لو شاء الله أن يعمر الأرض لقال له كن فكان. شنو يعمر الأرض؟ قال سنبني حضارات. إيش نبني حضارات؟ لو كان القضية قضية حضارات ما هدم الله حضارة عاد ولا حضارة ثمود، اللي إلى الآن الناس ما هم عارفين وين مكانهم أصلا. وين مكان قوم عاد؟ ما يعرفون. يعرفون نفر ربع الخالي، بس وين؟ ما يعرفون. أزال الله آثار فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وين حضارتهم؟ راحت. لماذا خلقنا الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادة الله خلقنا. ولذلك كل شيء في الأرض مهيأ لك، خلق لكم ما في الأرض. ليش لكم خلق لكم؟ أنت الحين أنت وين موظف أبو عبد الله؟ جميل. لما تروح هناك في مكان عملك كل شيء مهيأ لك، حاطين لك كرسي، طاولة، قلم، واو كل شيء حاطينه لك. أبو أحمد أنت وين عملك؟ مسجد. مؤذن في المسجد أو إمام؟ إمام في المسجد. طيب مهيأ لك كل شيء، عنده مفتاح المسجد، عنده مفتاح الميكروفون، عنده الصلاحية، عنده كل شيء. ليش؟ عشان يؤدي وظيفته. فالذين طلبوا منه الوظيفة هيأوا له كل شيء. رب العالمين طلب منا وظيفة هي عبادته، هيأ لنا كل شيء، ما في شيء ينقصنا لعبادته. ولهذا حتى إذا نقص منا شيء أسقط ذاك التكليف عنا. شلون؟ أمرنا أن نصلي قائما، إن لم نستطع قال صلي قاعدا. تحين ما تروح تقدر تبصم عشان خايف من كورونا، أسقط عنك البصمة. طيب رب العالمين أسقط عنك القيام إذا عجزت، شنو المشكلة؟ ما تقدر تتوضأ، أسقط عنك الوضوء وألزمك به تيمم. ما تقدر تتيمم، صلي بلا وضوء ولا تيمم، شنو المشكلة؟ هذه مسألة عظيمة. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم. ما هي هذه العبادة؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. طيب وعبادة المشركين؟ هذه عبادة شركية، ما تسمى عبادة في اصطلاح الشرع. في اصطلاح الشرع العبادة ما كان لله خالصا ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم رسما. طيب إذا كان لله خالص على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة. إذا كان، لاحظ، إذا كان لغير الله وعلى هدي رسول الله مثلا يسمى شركا. إذا فقد الاثنين يسمى شركا وبدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فصار عندهم شرك وعندهم بدعة. قال إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذه العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما معنى التوحيد؟ يعني مع إفراد الله بها، مع إفراد الله بهذه العبادة. مو تصلي لله وتطوف بيت الله ثم تصلي وتسجد للصنم وتسجد للقبر وتطوف بالقبر، لا، هذه ما هي عبادة. العبادة لا تسمى هي عبادة إلا مع التوحيد، أي مع الإخلاص، مع عدم صرفها لغير الله. التوحيد هنا المقصود به توحيد العبادة. مثل إيش؟ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مثل إيش؟ ما مثاله؟ قال كما، هذا مثاله، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أي الصلاة المقصود هنا؟ شرعية. الصلاة الشرعية لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو واحد صلى قلنا أنت ما توضي، قال ما يخالف، صلاة بدون وضوء الله يقبلها. هل الله عز وجل يقبل صلاة من لا يتوضأ قصدا؟ الجواب لا. لا يقبل الله عز وجل صلاة من لا يتوضأ، وهذه مسألة مهمة ننتبه لها. لا يقبل الله عز وجل صلاة من لا يتوضأ. إذا كان لا يقبل الله عز وجل صلاة من لا يتوضأ، فلا يقبل الله عبادة من لا يخلص. بس إذا قال يا الله يقبل الله منه، إذا قال يا الله يا محمد لا يقبل الله منه، إذا قال يا الله يا عزير ما يقبل الله منه. هذه قضية مهمة. الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فسدت إيش؟ العبادة. كالحدث إذا دخل في الطهارة. الآن أضرب لكم مثال، إذا رجل تصدق لأجل نظر الناس إيش نسمي عبادته؟ رياء. لاحظ، سميه رياء. طيب إذا رجل صلى لغير الله إيش نسمي صلاته؟ شرك. إذا لو واحد سألنا ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. ما هو التوحيد؟ صرف العبادة لله وحده لا شريك له. المشركون كانوا يحجون، يصومون، ترى يصومون، يعرفون الصوم. تعرفون صوم عاشوراء؟ صوم عاشوراء ولا ما تعرفون؟ ترى مشركي قريش كانوا يصومون عاشوراء قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه معهم، فلما فرض الله صوم رمضان ترك ذاك الصوم. ليش كانوا يصومون؟ لأن إبراهيم كان يصوم، فبقي فيهم، بقي عندهم. طيب ليش الله سماهم مشركين؟ ترى بعض الناس يغالطك. كيف يغالطك يا أبو عبد الله؟ يقول لكم سموا كفارا ومشركين لأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة لحظة لحظة، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار ومشركون ولا لا؟ إذا قال هم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفار ومشركون، هذا هو المراد. ليش كفار ومشركين؟ لعدم إخلاصهم في العبادة. إذا قال لا ما كانوا كفار ومشركين إلا بعد ما لم يؤمنوا بالرسول، نقول عجل بعثة الرسول نقمة عليهم، ما هو نعمة. بعض الناس يغلطك. أنا جلست مرة مع أحد كبار قاضي القضاء في بلدي، يقول المشرك قريش كفار لأنهم ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قلت يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيش؟ قال لا كانوا مسلمين. الله، أجل ليش الله يبعث فيهم الرسول؟ الله عز وجل ما بعث الرسل إلا كما قال على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. انتبه لهذه القضية. ثم قال فإذا عرفت، عرفت بمعنى معرفة قلب، بمعنى اليقين، هذا مراد المصنف. لأن عرفه في زمانه كلمة عرف تستخدم بمعنى القلب اليقيني، والكلمات لا بد من مراعاة أعرافها. فإذا عرفت أي معرفة قلب ويقين أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. إذا تيقنت هذه المقدمة أن الشرك إذا خالط العبادة فسدت العبادة وصار صاحبه بهذا الفعل واقعا في الشرك، كما أن الرجل إذا قام ثم فسى أو ضرط فإن صلاته باطلة وإن كان توضأ قبل ذلك 100 مرة. فلو أن الإنسان قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 1000 مرة، وبعد ما قام من المجلس أنا سمعت بأذني، هذه التي سوف تأكلها الدود، سمعت بأذني إنسان يصلي بالناس، يصلي بالناس، وبعد ما خلص الصلاة واستغفر الله ولا إله إلا الله وكل شيء، جاء يقوم يقول يا نقشبند المدد، أنا أعدت صلاتي، ثم جيت وكلمته قلت له نقشبندي حي ولا ميت؟ قال ميت. قلت له طيب إذا كان هو ميت هو في الجنة ولا في النار؟ قال إن شاء الله أنه في الجنة. قلت ما شاء الله زين، ما دام في الجنة شعرف فيك عشان يعطيك القوة والمدد يا مسكين. قال لا لا لا أنت أكيد وهابي ما تعرف، هذا له قوة روحانية يتصرف في البرية يقول لك أعوذ بالله. هذا اعتقاد النصارى أن عيسى صار له في صورته اللاهوتية غير صورته الناهوسوتية، هي تسربت إلى المسلمين باسم آخر، باسم الحلول، باسم الاتحاد، باسم وحدة الوجود، باسم الولاية، باسم باسم باسم. انتبه، قضايا عظيمة والله يشيب لها الولدان. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. معرفة ذلك اسم إشارة راجع إلى التوحيد والشرك، لازم تعرف ما هو التوحيد ما هو الشرك، هذا أهم شيء عليك. لذلك أول الفرائض لا إله إلا الله، تفهم معنى أول الفرائض قبل الصلاة قبل الصوم قبل الزكاة قبل الحج. لو سألك سائل ما هو أول واجب على العبد عند أهل السنة إيش تقول؟ التوحيد، معرفة التوحيد أول الفرائض، بخلاف المتكلمين أول الفرائض عندهم النظر الشك الاستدلال، خلنا منهم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. هذه الشبكة هل يمكن للإنسان يتخلص من شبكة هو لا يعرفها؟ يعني الطيور خصوصا في البلدان اللي فيها الشتاء تغطي الثلوج، الناس يحطون ما يسمى بالشبك، يحطون الحبوب ويرشون شوية ثلوج على الشبكة، الطيور تأتي لتأكل الحبوب والشبكة تحت. طيب الطيور ما تستطيع أن تتجنب الشبكة لأنها لا ترى. فالقاعدة العلمية أن التخلص العقلية أن التخلص من الشباك لا يمكن ما لم تكن عارفا بها. طيب كيف تتخلص وأنت أصلا لا تعرف ما هو الشرك؟ كيف تتخلص منه؟ بعض الناس يقول الحمد لله الله خلصني من الشرك. يقول إيش الشرك؟ يقول الشرك أنك تعتقد أن في خالق غير الله. هذا الشرك في الربوبية، هذا ما قاله إلا يعني ثانوية، طائفة من طوائف المجوس ليس لهم ذكر أصلا. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، معبودين مو معناه خالقين. ترى بعض الناس يظن هذه إلهين اثنين يعني خالقين، لا، تفسير غلط. إلهين اثنين معبودين اثنين، عيسى والله، عيسى وعزير، ما يوجد إلا إله واحد. إذا أراد الإنسان يتخلص من الشباك أول ما يفعل ماذا يفعل؟ يعرف أين يضع قدمه، علما وعملا، قولا وفعلا وتركا. قال أن لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. أعظم شبكة لإبليس يصيد بها الناس هي شبكة الشرك، ولذلك أكثر الناس واقعون فيها. وشباك إبليس عدها معي، أعظم شبكة وأوسع شبكة هي شبكة الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه، من الشرك ومن شبكة الشرك. إذا نجى الإنسان من هذه يأتيه إبليس إلى شبكة البدعة وهي خطيرة، وسيلة إلى زلة شبكة الشرك. إذا تخلص الإنسان منها يأتي الشيطان بشبكة أعمال القلوب وهي خطيرة أخطر من الكبائر، من العجب، الغرور، أنا منه مثلي، أنا أصلي الفجر، أنا منه مثلي، أنا من الصف الأول، أنا منه مثلي، أنا يدخل في الإنية التي هي من أوصاف إبليس اللعين، أنا وأنا وأنا وأنا، الحسد، الحقد، الغل، الكبرياء، العظمة، هي أخطر من الأعمال الظاهرة، انتبه، أخطر من الزنا، وأخطر من السرقة، وأخطر من الغيبة والنميمة. ترى الناس ما ينتبهوا له. والله أسأل الله الكريم أن يخلصنا وإياكم، والله هذه الشبكة خطيرة، لا سيما على طلاب العلم والعباد، لا سيما على طلاب العلم والعباد. أسأل الله بوجهه الكريم أن يخلصنا وإياكم منها. الشبكة الرابعة الكبائر، الشبكة الرابعة الكبائر، أضعف شبكة من شباك إبليس، ولا أثر له إلا إذا كثر كثرت خيوطه وتكاثرت كالأخطبوط يخيط، فربما تؤثر عليك، هي شبكة الصغائر. وإبليس يعرف كيف يصيد ابن آدم، ينظر يدرس حالته، يسوي له دراسة حالة، أمهر من أطباء النفوس، أمهر من أطباء الحالات، يدرس حالة الإنسان، شنو اللي فيه، شوفه زين، والله هذا الرجل عنده علم، ما يمكن نجيه من جهة الشبهات، فيجيه من الشهوات، هذا الرجل عنده عبادة، ما يمكن نجيه من جهة الشهوات، فيجيه من الشبهات. طيب هذا رجل عنده علم وعنده عبادة، تعرف إيش يسوي؟ يأتيه بخطوة لا يتوقعها، يجي يعلمه على الخير. ليش؟ يخطط له أن بعد الخير خير وبعد الخير شر. لا إله إلا الله، فيشغله عن الفاضل بالمفضول. إيه؟ ما شاء الله عنده علم، صاحب عبادة، يجي يقول ترى وضوءك فيه شيء، ترى وضوءك فيه شيء، مسكين يروح يجدد وضوءه، فات عليه تكبيرة الإحرام الصف الأول. هذه بدايات، ترى بدايات، لين يوصلها بعدين ما تدري وين. فانتبهوا لشباك إبليس. قال رحمه الله: إن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة، أن الله يغفر كل ذنب إلا الشرك والكفر، لا يغفره الله. وجاء هذا في منطوق القرآن في مواضع كثيرة، في آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ليش مثل به؟ ليش مثل له فتخطفه الطير أو تهوي به الريح؟ ليش؟ لأنه كان عالي بتوحيده. انتبه، ليش سقط؟ لأنه وقع في الشرك فسقط من درجة العبودية العلية إلى درجة الشرك الردية. خطير، أمر خطير. وقال عيسى عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واضح، آيات كثيرة. وقال عز وجل: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آيات كثيرة. إذا كان الأمر كذلك فالأمر خطير، إذن لابد أن نعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك حتى نتخلص من هذه الشبكة اللعينة الخطيرة العظيمة المستطيرة شرها وشرارها. قال: ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة عظيمة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك فلنتأمل في هذه القاعدة التي قررها الله في كتابه في مواضع كثيرة، لا سيما في السور المكية. ليش في السور المكية؟ لأن النزاع معهم في شرك الإلهية. الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب وهم 3 أصناف: كفار مشركون كمشركي قريش والمجوس ونحوه، وكفار يهود، وكفار نصارى، فهم 3 أصناف قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل مشرك قريش في بدر وأحد والخندق، صح؟ وقاتل اليهود في غزوة بني قريظة وفي غزوة بني قينقاع وفي خيبر، صح؟ وقاتل النصارى في غزوة تبوك وفي غزوة مؤتة قبل ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام. إذن حصل منه القتال للأجناس 3. طيب والمجوس؟ المجوس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى البحرين وقاتل المجوس الموجودين هناك وفي اليمن كذلك. واضح المسألة؟ تقرر هذا. الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق والمدبر. هناك 4 أشياء: من هو الخالق؟ تقول لهم، يقول لك الله، ما هو اللات والعزة ومناة. ليش؟ لأنهم يعرفون أن اللات والعزة ومناة وجدوا بعد أن لم يكونوا. شلون يخلقون؟ كيف يخلق من وجد بعد أن لم يكن شيئا موجودا قبل وجوده؟ لذلك حتى فرعون اللعين لما قال موسى له رب السماوات والأرض ما عرف يتكلم، لأنه ما يقدر يقول أنا رب السماوات، لأنه لو قال رب السماوات الناس كلهم يقولون شلون السماوات موجودة قبل ما تيجي أنت. فاهمين؟ هذه قضية واضحة. فهم يقولون الخالق هو الله وحده، المالك هو الله وحده، الرازق هو الله وحده، المدبر هو الله وحده. إذن وجل وين شركهم؟ شركهم ليس في الربوبية، ليس في أفعال الربوبية. فلا نعلم كما نص على هذا المفسرون، لا نعلم على وجه الأرض قوما أثبتوا أن مع الله ربا لا يوجد مساويا له من كل وجه. وجد من يقول بأن هناك أرباب مع الله، لكن هذه فسر بمعنى أرباب مع الله يعني في التحليل والتحريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يحللون ويحرمون. لكن أن يكون هناك أقوام يعتقدون بوجود ربين متساويين فلم يوجد. طيب الثانوية من المجوس طائفة يقولون إله الخير وإله الشر، يعني ربان. نص علماء أهل الملل ومنهم ابن حزم وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، والشهرستاني في الملل والنحل، وقبلهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الإسلاميين وغيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الثانوية كانوا يقولون إله الخير أعلى من إله الشر، وأن إله الخير هو موجد إله الشر. إذن أين الشرك؟ شركهم ليس في هذا الجانب، هذه قاعدة افهمها، شركهم في توحيد العبادة. إذن قول الإنسان الخالق الله، الرازق الله، المالك الله، المدبر الله، هذا ليس كافيا في التوحيد. ما هو الكافي في التوحيد؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذ يقول وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، ثم ذكر دليلا واحدا واكتفى، وإلا فالأدلة كما ذكرت كثيرة في تقرير هذه القاعدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ يرزقكم الرازق من؟ الله. يملك المالك الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر؟ يخرج الخالق، يخرج الحي من الميت ويخرج الخالق، ومن يدبر؟ المدبر. هذه أفعال الربوبية الأربعة، أفعال الربوبية الأربعة ما هي؟ مذكورة في الآية: الرزق والملك أو الملك والخلق والتدبير، هذه يفعل الربوبية، هم ما ينزعون فيها. بل في سورة الزخرف أبو أحمد: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني يعرفون من أسماء الله العزيز العليم، ولا كيف يقول العزيز العليم هو ما يعرف؟ انتبهت ولا لا؟ يعرفون الله بأسمائه بعد. إذن ليس النزاع هنا، نعم عندهم تخلف رجعية في توحيد الربوبية في بعض مسائلها، عندهم تخلف رجعية في توحيد الأسماء والصفات في بعض الأسماء والصفات، لكن من حيث الجملة هم مقرون بها، لكن نزاعهم العظيم واختلافهم الكبير في توحيد العبادة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لابد أن نعرف الكفار اللي قاتلهم رسول الله، ليش قاتلهم؟ لشركهم في العبادة. انتبه لهذه القضية، شركهم في العبادة. إذن نفهم هذا، أن التوحيد ليس معناه الإقرار بوجود الله. ما هو التوحيد؟ الإقرار باستحقاق الله العبادة وحده لا شريك، هذا هو التوحيد، الإقرار باستحقاق الله العبادة وحده لا شريك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التوحيد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو التوحيد. توحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو التوحيد. فلا ولا تجعلوا لله أندادا. قال: إن رسولك يزعم أنك أن الله أمرك أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قال: نعم، هذا هو التوحيد. نعم. التوحيد استحقاق إفراد الله باستحقاقه العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أحسنت. القاعدة الثانية، بالنسبة للقاعدة الأولى المشركين كانوا يعلمون من أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، نعم، كثير منهم، ولكن كان في بعض المخالفات، نعم، واحد لما كان المشكون أعلى هبل فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه فقول الله أعلى وأجل. فالنقطة يعني من باب أعلى هبل أو تعظيم الآلهة بتاعتهم؟ لا لا، هم هنا قالوا أعلى هبل باعتبار أنهم يعبدون هبل مع الله، فيقول مثل الآن أنت لما تيجي عند إنسان تقول: يا أخي لا تعبد البدوي فيصيبك مرض. قال: ها، البدوي أصابك بالمرض. ما يقول لك هو يؤمن بالله، بس ما يقول لك الله اللي أصابك بالمرض، لأن النزاع بينك وبينه كان على البدوي مو مع الله. فالنزاع بين قريش وبين النبي ليس على الله، إنما على قضية أنه بل لا تستطيع أن تفعل شيء، وأن الأمور بيد الله عز وجل، وأن العبادة حق الله. فهذه هي القضية. القاعدة الثانية أنهم يقولون أنهم الضمير راجع إلى المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يهوديهم ونصرانيهم ومجوسيهم ومشركيهم، كلهم يقولون ما دعوناهم اللات والعزة ومنات عزير عيسى وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني يقول حنا نعلم أن اللات إنسان وأن العزة إنسان وأن منات إنسان وأن عزير إنسان وأن عيسى إنسان، لكن يقولون طلبناهم. ليش طلبتهم؟ لأنهم يقربون إلى الله، احنا نطلب منهم وهم يقربون إلى الله. يضربون مثل كما جاء في القرآن أنهم ضربوا مثل، قالوا أليس أحدنا إذا أراد أن يدخل على ملك يتوسط عند الحاجب والوزير؟ ضربوا لله مثل، فأنزل الله فلا تضربوا لله الأمثال. طيب أنت تحتاج أنك تجيب واسطة عند الملك، ليش؟ لأن الملك ما يدري أنك واقف بالباب، أما رب العالمين يعرف ويعلم، ليش تجيب واسطة عنده؟ هو أرحم منك من أمك بك. ولذلك أنا أقول دائما للناس، إذا أنت تعرف إنسان معرفة قوية من العيب أنك تجيب له واسطة، صح ولا لا؟ ليش؟ كنت الواسطة يغضب منك، أفا أنا أعزك وأقدرك تجيب لي واسطة، ليش؟ شو اللي بيني وبينك؟ طيب رب العالمين أرحم بك من أمك، ليش تجيب له واسطة؟ قضية مهمة عظيمة، ليش ما تطلب منه مباشرة؟ ألا يسمع؟ ألا يبصر؟ ألا يقدر؟ ألا يحيط بك علما؟ أليس أرحم منك من كل أحد؟ أليس هو جل في علا يسمعك؟ إذن ما الذي يجعلك تأتي بالواسطة؟ ثم من هو هذا الواسطة؟ هذا الواسطة جدار. والله أنا لو أجيب الجدار واسطة عند أبو عبد الله يقول لي الشيخ صار مجنون. يا جدار توسط لي عند أبو عبد الله، جدار يسمعني؟ يشوفني؟ يقدر يسوي شيء عند أبو عبد الله؟ طيب وش الفرق بين الجدار وبين الميت؟ ما الفرق؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله قال واضع ولا لا؟ ما في فرق. إن الذين تدعون من دون الله، اكمل الآية، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وين يقدر؟ يقدر هو أحد رجلين، إما منعم ففي نعيمه مشغول وعنك ها في غيب مذهول، وإما في نار جهنم معذب وبنفسه المسكين هناك مقيد، وعنك والله في قيد لا يعلم أبدا. كيف؟ لكن إبليس يغير الأسماء، سماها في زمن المشركين قربة شفاعة، في زماننا يسمونه أخي ولي الله واسطة. ها ذهبت في دورة إلى السودان، فالشباب أخذوني إلى مكان قالوا في محاضرة الظهر هناك. في الطريق مررنا على مسجد، قالوا هذا مسجد لقبر شخص اسمه طويل فلان لكن الأخير البرهاني. تصوروا ما المكتوب على القبر، والله مبكي محزن، واحد ما يدري ماذا يقول، مدفون في بيت من بيوت الله والناس يطوفون به وينذرون، مكتوب الواحد الحمد لله الناقل الكفر ليس بك، يقول أنا الذي أغرقت قوم نوح، أنا الذي شققت البحر لعي موسى. يا أخي هذا الكلام لو يقبله يهودي ونصراني نقول يهودي نصراني، لكن أنت تقول لا إله إلا الله، كيف تقبل هذا الكلام؟ كيف؟ وين عقلك؟ والله لما قرأت العبارة المكتوبة على القبر أني أحزنت بكيت. أين عقول هؤلاء الذين يدعون الإسلام؟ أين التوحيد المشع في قلوبهم؟ والله لا ليس له أثر، كلام يرددونه لا إله إلا الله لا يفهمون معنى، أمر خطير والله يا الإخوة. وإذا قلت لهم لا تدعوا الشيخ البرهاني قال ها ما يحب الأولياء وهابي، إيش علاقة هذا بحب الأولياء يا جنود إبليس؟ ما علاقة هذا بحب الأولياء؟ حب الأولياء أنك تعبدهم، إيه هكذا إبليس صور لهم، أنك تحب لازم تعبد، مو صحيح. أنت تحب أمك ما تعبدها، تحب زوجتك ما تعبدها، تحب أولادك ما تعبدهم، بل لو عبدتهم وقعت في الشرك، تعيس عبد الدينار عبد الدرهم. ايش يقولون مشركون هذا؟ ماذا يقولون اذا قلت لهم ليش تدعون عيسى وعزير واللات؟ يقول ما دعوناهم وتوجهنا الا لطلب القربة والشفاعة. ايش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الكتاب والسنة والواقع، الواقع الان يشهد على هذا. انت تقول له ليش تدعو مريم؟ يقول مريم هذه قريبة عند الله. تقول له ليش تدعو التيجاني؟ يقول تيجاني ولي الله يطلب من الله لي، واضح. فواقعا هذا حال المشركين، ونصا قال الله والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين اسم ها اسم موصول يدل على العموم، أي ما من أحد يدعو غير الله إلا وهو يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نطلب منه ندعوه نستغيث به نتوكل عليه نذبح له نسجد له نركع له عشان يقربنا إلى الله، ليقربون إلى الله زلفى، زلفى مصدر بمعنى تقريب، إلا ليقربون إلى الله قربة، زلفى يعني قربة، ومزدلفة لأنه قريب أول الحرب. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. وما يتعلق بالشفاعة سبق أن ذكرناها في الأصول الثلاثة فلا نعيدها، ونقف إن شاء الله عز وجل على القاعدة الرابعة الثالثة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.